وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال: الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه حواء. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد الجنس، كأنه قال: إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى. إذن إما أن يكون مخصوصا بآدم وحواء، أو يكون المراد هنا كل إنسان من بني آدم خلق من ذكر وأنثى. أما لما يقال خلقناكم من تراب، فهذا لآدم عليه السلام أبو الإنسان، هو الذي خلق من التراب. قال: والأول أظهر وأصح، يعني أن المعنى خاص بآدم وحواء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم وآدم من التراب. ومقصود الآية التسوية بين الناس، والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فبين الله تعالى أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب، إنما هو بالتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إذن المراد أنكم جميعا أيها الناس من مصدر واحد، هذا المصدر الواحد هو آدم وحواء عليهما السلام، لذلك أنسابكم واحدة. فسواء كان يتصل بآدم من هذا الطريق أو يتصل بآدم من هذا الطريق، المرجع إلى آدم عليه السلام. أما الحسب فهذا كانت العرب في الليل يجلسون للحديث والسمر، السمر هو الحديث ليلا، فماذا يتحدثون؟ فيتفاخرون، يقول القائل: أنا من بني فلان، يقول الآخر: وأنا من بني فلان. ماذا عندكم من الفخر؟ بماذا تفخرون؟ نحن فعلنا كذا فعلنا كذا، وجدي فلان فعل كذا، وأبو جدي كذا. فيذكر ما لقبيلته من المفاخر، فيقول الآخر: ونحن فعلنا كذا وفعلنا كذا. فيتخاصمون، وكل واحد يرى أنه أحسن من الآخر. فيأتي من يعد ما ذكر الأول وما ذكر الثاني، فيقول: أنت عددت 20 أمرا، وهو عد 15، فحسابك أعلى، قبيلتكم أشرف. فهذا هو الحسب، مأخوذ من الحساب، يحسبون ما عندهم. لذلك أبطل الإسلام الفخر بالآباء. لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل، يعني ليس الإنسان بأبيه وجده، وإنما الإنسان بنفسه. ورب إنسان كان أبوه وجده صالحين وهو فاسد فاسق، ورب إنسان كان صالحا وأبوه وجده أئمة الفسق. فلا عبرة إذن بالآباء والأبناء، لذلك على كل واحد أن يكرم نفسه بتقوى الله تعالى ليكرمه الله عز وجل. من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب جمع شعب بفتح الشين، وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة. إذن الشعوب هي ما يعرف اليوم باسم القومية، قومية كذا تحتها تكون قبائل. ثم البطن هذا جزء من القبيلة، ثم الفخذ جزء من البطن، ثم الفصيلة وهم القرابة الأدنون، فمضر وربيعة وأمثالهما شعوب. مضر شعب من العرب، ربيعة شعب آخر، قحطان شعب ثالث، وقريش قبيلة دون الشعب، وبنو عبد مناف بطن، وبنو هاشم فخذ أو فخذ يقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة. إذن الفخذ أعلى الرجل، والفخذ هو جزء القبيلة يفرق بينهما بالإسكان. وبنو عبد المطلب فصيلة، هذا قول أن الشعب إذن أعظم من القبيلة. القول الثاني وقيل الشعب في العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل، يعني هذه تسميات بحسب أولئك الأقوام. وعلى كل سواء كان هذا المعنى وهذا المعنى لتعارفوا، معنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه الآية هنا تثبت التفاضل بين الناس في الكرامة، المؤمن أكرم من الكافر والكافر ليس محل كرامة، المؤمنون يتفاضلون في كرامتهم. طيب ما معنى إذن قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم؟ تكريم بني آدم يستوي فيه المؤمن والكافر وليس بمعنى الأكرم هنا، تكريم بني آدم أن يأكل بيديه ولا يأكل بفمه كالحيوان. جميع الحيوانات ماذا تفعل إذا أرادت الأكل؟ تنزل برأسها إلى الطعام. أما ابن آدم فكرمه الله تعالى فخلق له جارحة تحمل طعامه إلى فمه. إذن تكريم بني آدم ليس بمعنى الكرامة المراد هنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه منازل عند الله تعالى. أما ذلك التكريم هو تكريم في الخلقة لا يتفاضل الناس به، لأن الناس مستوون فيه، كل الناس لها أيدي لها أرجل لها عيون لها أذان لها عقول لها قلوب لها أرجل إلى آخر هذه الجوارح والحواس. إذن تكريم الإنسان بتمييزه عن الحيوان، وهذا يستوي فيه المؤمن والكافر. وأما الإكرام إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا قياس بين مؤمن وكافر، هذا التفاضل أكرمكم عند الله أتقاكم بين المؤمنين، كلما ازداد الإنسان تقوى كان أكرم عند الله تعالى. وأما الكافر فلا كرامة له عند الله. عجيب كفار زماننا ينكرون الله تعالى، ينكرون وجوده وينكرون خلقه للناس وينكرون أمره وينكرون نهيه، ثم يطلبون أن تكون لهم كرامة عند الله. عجيب هذا، كيف تنكر شيئا ثم تريد أن تكون لك نسبة إليه؟ فإذا قال مسلم الكفار لا كرامة لهم عند الله أبدا، يحتجون يقولون أنت تجعل التفرقة بين الناس، لماذا تقول المسلم أكرم من الكافر، الناس سواء؟ طيب هذه الكرامة هي عند الله، ما قلنا في الدنيا، أنتم في الدنيا تساوون بين الناس، لكن عند الله في يوم القيامة موازينكم، قوانينكم، تصرفاتكم، أحوالكم، آراؤكم، أفكاركم، خططكم، مناهجكم لا قيمة لها عند الله. هناك الميزان بيد الله سبحانه، ففي ميزان الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنتم منكرون للآخرة، منكرون للميزان، منكرون لله تعالى، منكرون للجنة والنار، فلماذا تطلبون ما تنكرون؟ هذا دليل تهافت عقائدهم وتهافت أقوالهم وتهافت أفكارهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا سمع المؤمن المسلم هذه الآية كفت نفسه عن الفخر على الناس أو التطاول عليهم أو التفاخر بشيء ليس راجعا إليه. أنا ابن فلان، وإذا كنت ابن فلان ماذا يعني أنك ابن فلان؟ أبي جدي فلان، إيه ماذا يعني جدك فلان؟ أرنا عملك، إن كان عملك صالحا تكون صالحا، كان عملك فاسدا كونك أبو فلان ابن فلان جد فلان لا ينفعك شيئا. إن الله عليم خبير، هو عليم بمن هو أكرم، خبير بمن هو أتقى. قالت الأعراب آمنا، نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت تجاور المدينة، أظهروا الإسلام وكانوا إنما يحبون المغانم وعرض الدنيا. إذن الإسلام فيه منفعة دنيوية ومنفعة مادية، لذلك أرادوا أن يكونوا مع المسلمين المؤمنين لينتفعوا من الدنيا. فأكذبهم الله في قولهم آمنا، وصدقهم لو قالوا أسلمنا. وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإسلام هو الانقياد للنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح. فالإيمان والإسلام في هذا الموضع متباينان في المعنى، يعني أن الإسلام هو الأفعال الظاهرة، نطقوا بالشهادتين وانقادوا لشعائر الإسلام، لكن ماذا في القلوب؟ في القلوب عندهم غير ذلك، لذلك صدقهم إذا قالوا أسلمنا وكذبهم إذا قالوا آمنا. فالإيمان والإسلام في هذا الموضع متباينان في المعنى، وقد يكونان متفقين، يعني أن الإسلام بمعنى الإيمان، وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل الإيمان فيه حسبما ورد في مواضع أخرى. فيقول العلماء إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع لفظ الإسلام ولفظ الإيمان في مكان واحد افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا، يعني قد يطلق الإيمان ويراد به الإسلام، ويطلق الإسلام ويراد به الإيمان. فهنا في هذا الموضع المعنى مفترق، الإيمان التصديق القلبي، والإسلام العمل الظاهري. وإن تطيعوا الله ورسوله، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم تتمكن قلوبكم بالإيمان، ولم يتمكن الإيمان من قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، معنى لا يلدكم لا ينقصكم شيئا من أجور أعمالكم. وفيه لغتان، يقال لات وعليه قراءة نافع يلدكم بغير همز، ويقال أنس وعليه قراءة من قرأ لا يألدكم بهمزة قبل اللام. فإن قيل كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا يقبلوا الأعمال إلا من مؤمن، فالجواب أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال. فالمعنى إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صالحة فإن الله لا ينقصكم منها شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فهنا في هذه الآية قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، من المتكلم؟ الله سبحانه، والله عليم بخلقه، فهو سبحانه يعلم من آمن حقيقة ومن لم يؤمن. أما أن يقولها الإنسان لغيره، مثلا يحصل خصومة بين رجلين فيقول أحدهما للآخر أنت لست مؤمنا، ولما يدخل الإيمان في قلبك هذا الأمر ليس إليك، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الحكم على البواطن، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلذلك ليس للإنسان أن يحكم على بواطن من في مقابله. وإذا حصل ظن، ماذا أدبنا الله تعالى؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لذلك قد يهجم على القلب الظن أن فلانا منافق، فعليه على هذا الذي هجم على قلبه هذا الخاطر هذا الظن، عليه أن لا يعمل بظنه. كيف يعمل بظنه؟ أن ينطق يقول هذا فلان منافق، أو يتصرف من التصرفات والأعمال ما يبنى على كونه منافقا، فيكون هكذا قد تبع الظن الذي لا قطع فيه. نسأل الله تعالى أن يحسن ظواهرنا وبواطننا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في إيمانهم، وفي ذلك تعريض بالأعراض المذكورين لأنهم في شك، وكذلك ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وكذلك قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضا للأعراب، إذ كذبوا في قولهم آمنا، وإنما عطف ثم لم يرتابوا بثم إشعارا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة. وجاهدوا بأموالهم يريد جهاد الكفار لأنه دليل على صحة الإيمان، ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن صفة المؤمنين أنهم لا يرتابون ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فحكم الله عليهم بالصدق. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض، يعني هل تظنون أن الله لا يعلم ثم تقولون آمنا تقولون أسلمنا نحن مؤمنون نحن مسلمون؟ لذلك بعض الناس مثلا يقول أنا أصلي، ليش تقول أنت تصلي؟ الأصل في المسلم أنه يصلي، إعلامك لنا بصلاتك ماذا تريد منه؟ تريد يعني كأنك أنت شخص موضع تهمة، موضع ترك صلاة، لذلك تقول أنا أصلي من أجل أن يعني يحبك الناس، وهكذا سائر الأعمال. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، نزل في بني أسد أيضا، فقال فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا آمنا بك واتبعناك ولن نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم. تلتقي اليوم ببعض الشباب فتدعوه إلى الله عز وجل فيقول يعني جيد أني أصلي، غيري لا يصلون، جيد أنا لا أزني، غيري يزنون، جيد أنا لا أفعل كذا، غيري يفعلون. أتمنون على الله إسلامكم؟ لا، هذا بئس في المقارنة. الإنسان الذي يقارن نفسه بأهل السوء والباطل هذا إنسان نظره إلى الأدنى، هذا ليس إنسانا كريما. الإنسان ينظر إلى أين؟ إلى الأعلى. انظروا إلى من فوقكم في تدينه فترون أنفسكم مقصرين. أما في أمر الدنيا وفي أمر المال لا تنظروا إلى من فوقكم، بل انظروا إلى من دونكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا المطلوب من الإنسان. فماذا يفعل الناس؟ يعكسون الأمر. ففي أمر الدين ينظرون إلى من هو دونهم فيظنون بأنفسهم أنهم من كبار الصالحين. لما الشاب اليوم الذي يعيش في الجامعات أو في أمكنة العمل وينظر إلى الناس وإلى أحوال الناس وما يفعله الناس ويرى نفسه أحسن منهم، يظن نفسه من كبار الصالحين. لماذا تنظر إلى هؤلاء ولا تنظر إلى طلاب العلم ولا تنظر إلى الصالحين وإلى المتعبدين وإلى المتزهدين وإلى المتخلقين بأخلاق الإسلام؟ ليه؟ لما تنظر إلى الدون ولا تنظر إلى الأعلى؟ ويأتي هذا الشخص نفسه في أمر الدنيا فلا ينظر إلى نعمة الله عليه، ولا يرى الناس الذين في البرد ينامون بلا سقف، ولا ينظر إلى الناس الذين ليس لديهم كهرباء وليس لديهم ماء وليس لديهم وسائل الاتصال وليس لديهم شيء من نعيم الدنيا، بل ينظر إلى من يركبون السيارات الفارهة، ينظر إلى أصحاب القصور، ينظر إلى الذين يلعبون بالمال بأيديهم بدل أن يلعبوا بشيء يأتون بالمال يلعبون به. لما تنظر إلى هؤلاء ولا تنظر إلى من دونه؟ فشأن المسلم أن ينظر إلى من هو فوقه في أمر دينه لعله أن يرتقي إليه، وأن ينظر إلى من دونه في أمر دنياه ليحمد الله تعالى على ما أنعم عليه. فإذا كنت لا آكل إلا قطعة خبز ففي الدنيا من لا يجد تلك القطعة، فأحمد الله تعالى على كثرة الخبز. وهكذا يكون الإنسان المؤمن لا يمن على الله، لا يقول أنا لا أفعل كذا، جيد أني لا أفعل. هذا منطق كثير من الشباب، ما يقال لو ألا تلتزم بدين الله ألا تتقي الله، فيمن بركعتين يصليهما بلا وضوء أو يصليهما ناقصتين أو غير ذلك من أنواع التقصير. نسأل الله تعالى الهداية لنا ولجميع المسلمين. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أي هداكم للإيمان على زعمكم. ولذلك قال إن كنتم صادقين. ويمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه، وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمنون عليه. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. آخر سورة الحجرات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بمناسبة هذا انتهاء سورة الحجرات، لا بأس بشيء من الحلوى، فيكرمنا أخونا جزاه الله خيرا أحضر لنا ضيافة. نكون بهذا إن شاء الله اقتربنا من الجزء 27 في جزء الثاريات. جزاك الله عنا كل خير، أحسن الله إليك. سورة قاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، يعني الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور، تكلم عن هذا في أول سورة البقرة وذكر الأقوال فيه. ويختص، ما شاء الله ما شاء اليوم في بركات، الحمد لله ما شاء الله. قال: ويختص قاف بأنه قيل فيه إنه من اسم الله القاهر أو القادر، وقيل هو اسم للقرآن، وقيل هو اسم للجبل الذي يحيط بالدنيا، والله تعالى أعلم. كانوا قديما، طبعا هذا ليس اعتقادا دينيا، هذا اعتقاد جغرافي لا علاقة له بالدين، يعتقدون أن هناك جبلا يحيط بالدنيا آخر الدنيا اسمه جبل قاف، ليس وراءه دنيا، يعني هو حد الدنيا، فالله تعالى أعلم. هذا الأمر يعني ظهر الآن أنه لا يوجد هذا. قاف: والقرآن المجيد، من المجد وهو الشرف والكرم. وجواب هذا القسم محذوف، تقديره قاف: والقرآن المجيد، ما ردوا أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك. يعني ليس لديهم رد لما جئت به بحجة وبرهان. وعن هذا المحذوف وقع الإضراب ببل، بل عجبوا، يعني الإضراب الانتقال من معنى إلى معنى آخر. وقيل الجواب: ما يلفظ من قول قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر، إلى يعبر بقول إلا لديه رقيب عتيد. هنا جوابه. وقيل إن في ذلك لذكرى، بعد ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. قال: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. الضمير في عجبوا لكفار قريش، والمنذر هو محمد صلى الله عليه وسلم. عجبوا أن جاءهم منذر منهم من قومهم. وقيل الضمير لجميع الناس بل عجب الناس، واختاره ابن عطية قال: ولذلك قال تعالى: فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي الكافرون من الناس. والصحيح أنه لقريش. وقوله فقال الكافرون وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفر، فلم يقل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا، إنما أظهر الضمير قال فقال الكافرون ليذمهم بالكفر. كما تقول: جاءني فلان فقال الفاجر كذا، إذا قصدت ذمه. وقوله منذر منهم إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم من قبيلتهم، يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم. وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منهم إنسان مثلهم. وتعجبهم تحيرهم، فيحتمل أن يكون من أن يبعث الله بشرا. مماذا تعجبوا؟ تعجبوا من كون الرسول بشرا، أو تعجبوا من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر. ويؤيد هذا ما يأتي بعده: فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما هو؟ أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. يعني أإذا متنا وكنا ترابا نبعث، هذا بعيد. العامل في إذا محذوف، تقديره أنبعث إذا متنا، أنبعث إذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. الرجع مصدر رجعته، والمراد به البعث بعد الموت. ومعنى بعيد أي بعيد الوقوع عندهم. وقيل الرجع الجواب، أي جوابهم هذا بعيد عن الحق. وعلى هذا يكون ذلك رجع بعيد من كلام الله تعالى. إذن يوقف أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد جواب لقولهم. وأما على الأول فهو حكاية كلام الكفار وهو أظهر. إذن يكون الكلام متصلا، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث. ومعناه قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم، فلا يصعب علينا بعثهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يرتب. فلحمه وشحمه وجلده وشعره كل هذا يبلى ويفنى، ويبقى هذا العظم الذي ينشأ الإنسان منه في الآخرة. وقيل المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم، والأول قول ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور وهو أظهر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني اللوح المحفوظ. ومعنى حفيظ جامع لا يشذ عنه شيء. وقيل معناه محفوظ من التبديل والتغيير. فاللوح المحفوظ موصوف بكلا الوصفين، فيه كل شيء، وأيضا هو محفوظ من التغيير والتبديل فيه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. هذا الإضراب، الإضراب حرف بل، أتبع به الإضراب الأول، بل عجبوا بل كذبوا، للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أقبح من تعجبهم، وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة وما تضمنته من الأخبار بالحشر وغير ذلك. وقال ابن عطية: هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره ما أجاد النظر أو نحو ذلك. فهم في أمر مريج، أي مضطرب، لأنهم تارة يقولون ساحر وتارة شاعر وغير ذلك من أقوالهم. وقيل معناه منكر، وقيل ملتبس، وقيل مختلف. المهم أنهم كانوا يقولون في القرآن قولا مضطربا، لا يجزمون بقول. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، زينة السماء بالنجوم، وما لها من فروج، أي من شقاق، وذلك دليل على إتقان الصنعة، يعني ليس في السماء انقسام. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، يعني الجبال، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل نوع جميل، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا، يعني المطر كله. وقيل الماء المبارك ماء مخصوص ينزله الله في كل سنة، وليس كل مطر يتصف بالبركة، وهذا ضعيف. إذن كل المطر هو ماء مبارك، لذلك يسن إذا نزل المطر أن يكشف الإنسان عن رأسه أو عن شيء من بدنه فيتعرض لذلك المطر التماسا لبركته. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد. الجنات أشجار، وحب الحصيد زروع، فمن المطر ينبت النبات كله. والنخل باسقات أي طويلات لها طلع نضيد، الطلع أول ما يظهر من الثمر، وهو أبيض منضد كحب الرمان، حب الرمان كأنه مبني بناء مرصوف، كل واحدة لصيقة أخرى، كذلك طلع النخل عندما يظهر، فما دام ملتصقا ببعضه ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد، فإذا تفرق فليس بنضيد. ومنه تنضيد الكتب. ما معنى التنضيد؟ تنضيد الكتب يعني أن يجمع الحروف إلى بعضها، أول ما ظهرت الطباعة كيف كانت تطبع الكتب؟ كانوا يجعلون حروفا من الرصاص، فيأتي منضد الكتاب يجعل كل حرف بجانب أخيه في الكتاب كله، كان عملا شاقا متعبا، ليس مثل الآن يكتب هكذا، كان التنضيد عملا فيه جهد يدوي، يأخذ حرفا يأخذ الحرف الثاني الحرف الثالث هكذا، لذلك كانت تخرج أخطاء الطباعة، لا يرى الحرف جيدا يضع حرفا مكان حرف. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض. فكما ترون هذه النباتات تخرج من الأرض ولم تكن، كذلك الإنسان إذا شاء الله تعالى بعثه خرج الناس من قبورهم كما يخرج النبات، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس قوم كانت لهم بئر عظيمة وهي الرس، بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه فأهلكهم الله. يوجد بلد اسمها الرس في وسط نجد، من تعرف باسم الرس وأصحاب الرس. وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة يعني قوم شعيب وقد ذكر، وقوم تبع ذكر في الدخان، هذا من ملوك اليمن. كل كذب الرسل فحق وعيد، أي حل بهم الهلاك. أفعينا بالخلق الأول، يقال عي بالأمر إذا لم يعرف عمله. إنسان لا يدري صنعة الأشياء ثم تضع بين يديه أدواتها، ماذا يفعل؟ يعيا، يتعب، لا يعرف، لم يعرف عمله. أفعينا بالخلق الأول، والخلق الأول خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة، وقيل خلق آدم وقيل خلق السماوات والأرض، والأول أظهر يعني خلق الإنسان من والديه من نطفة ثم من علقة. ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث، والهمزة للإنكار. بل هم في لبس من خلق جديد، أي هم في شك من البعث. وإنما نكر الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين، وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهود، يعني بنو آدم يعرفون أن الله خلقهم أولا، لكن ينكرون أن يبعثوا بعد موتهم. ولقد خلقنا الإنسان يعني جنس الناس، ونعلم ما توسوس به نفسه، ومعنى توسوس به نفسه تحدثه به نفسه في فكرتها، وذلك أخفى الأشياء. وقيل يعني آدم ووسوسته عند أكله من الشجرة، والأول أظهر وأشهر، يعني كل إنسان الله تعالى أعلم بما يحدث الإنسان به نفسه وبما تقول له نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو عرق كبير في العنق، وهما وريدان عن يمين وعن شمال، وهذا مثل في فرط القرب يعني في شدة القرب، يقال كذا أقرب من حبل الوريد. حبل الوريد يعني هو هنا، فهو أقرب شيء. والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده، وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك مسجد الجامع، أو يراد بالحبل العاتق هنا. إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين الحافظين الكاتبين للأعمال، والتلقي هو تلقي الكلام بحفظه وكتابته، والعامل في إذ نحن أقرب، نحن أقرب إذ يتلقى، يعني الله تعالى أقرب من الملكين الموكلين بالكتابة. وقيل مضمر تقديره أذكر إذ يتلقى المتلقيان، واختاره ابن عطية. عن اليمين وعن الشمال قعيد أي قاعد، وقيل مقاعد بمعنى مجالس، ورده ابن عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان، والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان، يعني واقفا وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا. وإنما أفرده وهما اثنان، ما قال قعيدان، قال قعيد، لأن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقال الفراء لفظ قعيد يدل على الاثنين والجماعة، فلا يحتاج إلى حذف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، العتيد الحاضر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مقعد الملكين على الشفتين، قلمهما اللسان ومدادهما الريق. يعني هذا لتقريب الفهم، كأنما يكتبون بلسان الإنسان نفسه، والحبر هو الريق نفسه، كل كلمة تخرج من الإنسان فتكتب مباشرة. وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد، ولذلك قال الحسن وقتادة: يكتب الملكان جميع الكلام، فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك. يعني اللغو هو الشيء الذي يعني لا يوصف بحسنة ولا يوصف بسيئة يمحى، ويبقى الحسنة ليثاب عليها والسيئة ليجازى عليها. فإذا كل إنسان قبل ما يتكلم أي كلمة، قبل ما يلفظ أي حرف، قبل ما يسخر أي سخرية، قبل ما يستهزئ أي هزء، أتت هذه الآية إلى ذهنه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقل مقدار الكلام إلى النصف أو إلى الربع. لو كل واحد منا يفكر هذا التفكير ينخفض مقدار كلامه، لأنه يرى أن هذا الكلام غير صالح. وهذا بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عكرمة: إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي بلقاء الله أو فراق الدنيا. وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وجاءت سكرة الحق بالموت. وكذلك قرأها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإنما قال جاءت بالماضي، وهي ستكون مستقبلا ليدل على تحقق الوقوع. وإنما قال جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه، وكذلك ما بعده من الأفعال. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر وتهرب. والخطاب للإنسان: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت أيها الإنسان منه تحيد، منه تهرب. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، السائق ملك يسوقه، وأما الشهيد فقيل ملك آخر يشهد عليه وهو الأظهر، وقيل صحائف الأعمال، وقيل جوارح الإنسان. لقد كنت في غفلة من هذا، خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله كل نفس، يريد أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة. وقيل هو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي كنت في غفلة من هذا القصص، وهذا في غاية الضعف، لأنه خروج عن سياق الكلام. إذن الضمائر هنا المراد بها الإنسان. فكشفنا عنك غطاءك، يريد بكشف الغطاء معاينة أمور الآخرة. فبصرك اليوم حديد، أي يبصر ما لم يكن يبصره قبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. وبهذا سميت سورة الحديد. فبصرك اليوم حديد، يعني يبصر ما لم يكن يبصره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله